عن عمارة عن سلمان لكن لم يقل من التي بعدها، وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار، وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ما لم يغش الكبائر، ونحوه لمسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي رحمه الله: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك، انتهى. وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة كما تقدم. واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظما لدينه أو علمه أو ألف مكانا يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه وفيه نظر. وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله: صلى ما كتب له، ثم قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام. لا، شوف آخر قبل ثلاثة الصف الأخير: ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد. وذلك أن معنى قوله ما لم تغش الكبائر أي فإنها إذا غشيت فلا تكفر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن. في تعليق سماحة الشيخ رحمه الله، نعم، قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا فيه نظر، وظاهر الحديث المذكور أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر، ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والله أعلم. بركة. نعم نعم نعم. باب يلبس أحسن ما يجد. بركة. نعم، في خلاف بين العلماء، والصواب أنه ما فيه مقتهي. هذا اللي ذكر ابن القيم قبل خصائص يوم الجمعة، ما فيه نهي خاص بيوم الجمعة. نعم. ها؟ أنه إيش؟ هذا فيه خلاف. إذا نوى الوضوء يرتفع الحدثين عند بعض العلماء، وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ، إما أن يتوضأ الغسل كاملا، أن يتوضأ قبل ذلك، يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل الغسل. هذا الغسل كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحوط، أحوط المسلم أن يتوضأ، لأن المسألة فيها خلاف. لكن بعض العلماء يرى أنه إذا استنجى ونوى رفع الحدثين ارتفع، دخل الأصغر في الأكبر. نعم، لكن الأحوط يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ثم يكمل، هذا هو الغسل الكامل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يكفي عن الغسل الجمعة، يدخل فيه. نعم، يدخل. نعم. يقول أحسن الله إليك، يقول: صلاة المرأة في المسجد، قال ذكر أنها لا تمنع من ذلك. نعم. إلا لسبب شرعي يمنعها. نعم. ولكن يا صاحب الفضيلة رجل غيور ولا أطيق أن تخرج زوجتي، وأرغب أن تصلي في بيتها، هل غيرتي هذه أعاقب عليها ولا أعذر، أم أنها من عذر والله يحفظه؟ نعم، هذا حصل لعمر رجل غيور رضي الله عنه، وكانت زوجته تقول: أريد أن أخرج، تمنعني؟ فلا يمنعها، تعدما مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ينبغي الإنسان يعني ألا يمنع إذا لم يكن هناك مانع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، يتعدى مع النص. نعم. رجل يسكن في الرياض وعندهم غنم تبعد ما يقارب 300 كيلو، فيذهب إليها أحيانا، فيجلس أحيانا مدة أسبوع، وبعض الأحيان مدة شهر عند غنمه، فما حكم الصلاة؟ هل يجوز القصر مدة جلوسه عند الغنم وإن طالت؟ الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام الصلاة، ويكون من أول فريضة يصلي الرباعية 4، إنما هذا إذا كان يوم أو يومين أو 3 أو 4، ما زاد عن 4 أيام فإنه وهو ناوي إقامة يعني نوى إقامة مستمرة، فهذا يعني نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني ناوي أن يقيم ما عنده تردد، فهذا تنقطع أحكام السفر. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وبعض العلماء قال وبعض العلماء يرى أنه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرى أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده، لكن الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه الفتوى الآن أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام السفر. أما إذا كان ما يدري متى تنتهي حاجته لا يزال يقصر. إذا عنده حاجة مثل إنسان جاء يطلب غريمة أو له معاملة، إذا انتهت اليوم مشى أو غدا مشى ولا يدري، وجلس مدة شهر شهرين فلا يزال يقصر. لكن إذا كان في البلد أو صلى مع من يتم يتم الصلاة، وإن صلى وحده أو مع المسافرين قصر. نعم. أيوة لو كان ما دام ناوي أن يقيم في المكان أكثر من 4 أيام هذا يعتبر مقيم. لا ولا هو يعلم أنه بيجلس أكثر من 4 أيام. نعم. يقول هل يكفي غسل الجمعة عن وضوء؟ فيه خلاف. بعض العلماء قال إذا نوى ارتفاع الحدثين من درجة الأصغر في الأكبر، وقال آخر من العلم لا بد أن يتوضأ، فالأحوط أن يغتسل غسلا كاملا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه يفض الماء على رأسه ثم شقه اليمين ثم شقه الأيسر، هذا هو الأفضل. وإن مس ذكره أو خرج منه ريح يعيد الوضوء، هذا هو الأحوط. نعم. يقول عندي مبلغ لبناء مسجد، هل عليه زكاة أو حال عليه الحول؟ ولم نشرع في البناء لعدم اكتمال المبلغ. لا، هذا يشترط في الزكاة وجوب الزكاة أن يكون له مالك معين، والمسجد ما له مالك معين، هذا فعل عمل خير في تبرعات جمعات المسجد أو لجماعة تحفيظ القرآن أو لأعمال خيرية، هذه ما فيها زكاة، يعني ليس لها مالك معين في أعمال البر. من شرط الزكاة أن يكون لها مالك معين، النقود لها مالك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان استحباب لبس الثياب الجميلة للجمعة، وأنه يستحب للمسلم إذا ذهب إلى الجمعة أن يلبس أحسن ما يجد، ولهذا قال: باب يلبس أحسن ما يجد، من الثياب النظيفة الجديدة أو المغسولة، وكما أنه يشرع له التطيب والاغتسال فكذلك يشرع له لبس الثياب الجميلة. وقوله أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، سيراء حلة سيراء يعني حلة من حرير، ومعلوم أن الرجل لا يلبس الحرير، لكن عمر رضي الله عنه كانه لم يعلم الحكم في هذا، كان في أول الإسلام كانوا يلبسون الحرير، ثم جاء نزل الوحي، جاء الوحي بالمنع من ذلك، بالمنع الرجال من نهي الرجال عن لبس الحرير، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس حلة ثم نزعها وقال: إن لا تنبغي هذه المتقين، لما جاء التحريم. فعمر رضي الله عنه رأى حلة حرير عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة يعني الجميلة، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر قوله اشتراء حلة الحرير، ولم ينكر عليه قوله لو لبستها للوفد. فالنبي وجه الاستدلال من الحديث على أنه يشرع المسلم أن يلبس أحسن ما يجد يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله فلبستها يوم الجمعة وللوفد، أقره ما أنكر عليه، وإنما أنكر عليه كونها من حرير. فلم يقل النبي لعمر لا يلبس للجمعة ثياب الجمعة، وإنما أنكر عليه كون هذه الحلة من حرير فيشتريها، ولم ينكر عليه قول لبستها للوفد، فدل على لبستها للوفد وللجمعة، فدل على أنه يستحب للإنسان أن يلبس الثياب الجميلة للجمعة، وكذلك إذا قابل الوفود في المجتمعات، لأن النبي لم ينكر عليه ذلك، وإنما أنكر عليه شراء الحلة من حرير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، عرف عمر رضي الله عنه أن الحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه. ثم جاءت حلل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من حرير، فوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، وأعطى عمر حلة من حرير، فأعطى عمر حلة منه، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، إنه قال لا يلبس هذه من لا خلق له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركة. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيتك حلة الحرير لتلبسها، وإنما أعطيتكها لتستفيد منها، إما أن تبيعها تشتري وتستفيد بثمنها، وإما أن تكسوها من يجوز له لبسها كالنساء وكالمشركين، لأن المشركين لا يلتزمون بالأحكام. ففي الحديث دليل على أن إهداء الإنسان لشخص شيئا ممنوعا من لبسه أو استعماله لا يلزم منه لبسه. إذا أهدى الإنسان لشخص شيئا ممنوعا من لبسه أو استعماله لا يلزم منه لبسه، لا يلزم منه أن يلبسه، بل يعطيه لغيره ممن يجوز له استعماله أو يبيعه فينتفع بثمنه. فلو أعطيت إنسان سوار من ذهب، معلوم أنه ما يلبس سوار من ذهب، هل معنى ذلك أني أعطيت السوار أقول ألبس سوار الذهب وهو رجل؟ لا، أعطيته السوار من ذهب أو أعطيته ساعة من ذهب هدية، ساعة من ذهب، ليس معنى ذلك أن تلبس الساعة من الذهب وأنت رجل، بل تعطيها زوجتك تتحلى بها أو تبيعها وتنتفع بثمنها. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر حلة من حرير، وهو لا والرجل لا يلبس حلة الحرير، إنما أراد من ذلك أن يبيعها وينتفع بثمنها أو يعطيها من ينتفع بثمنها، من يباح له استعماله من النساء وغيره. ولهذا كساها عمر رضي الله عنه أخا له بمكة مشركة، لأن المشركين ما يلتزمون بالأحكام، ولو التزم بهذا الحكم ما يفيده وهو على شركه، يعني كونه يمتنع المشرك من لبس الحرير ما يفيده، بل عليه أولا أن يلتزم بالإيمان، عليه أن يشهد الله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة ويؤمن بالله ورسوله باليوم الآخر، ثم بعد ذلك يلتزم بالأوامر والنواهي. ولهذا فإن كافر ما تنهى عن شرب الخمر وهو على كفر، إنما تأمره بالإيمان ثم تنهى عن شرب الخمر، لأن لو امتنع عن شرب الخمر وهو في حال الكفر ما يفيده، وإنما تم تدعوه أولا إلى الإيمان. إنما ينهى عن إعلان شرب الخمر إذا كان في بلاد المسلمين كونه يعلن في بلاد المسلمين، لكن إذا اختفى وكان ذميا فلا بأس له أن يشرب الخمر ولا يمنع إذا كان ذميا، وإذا فيما بينهم قد أخفوه فيما بينهم، وإنما يؤمر الإنسان بالإيمان أولا. فلذلك كسى النبي صلى الله عليه وسلم كسى عمر رضي الله عنه هذه الحلة من الحرير أخا له مشركا بمكة، لأن المشركين لا يلتزمون بالأحكام. وفي هذا دليل على جواز صلة الأقارب المشركين وبرهم إذا لم يكونوا حربا للمسلمين، لا حرج أن تبر بعض الأقارب المشركين تعطيهم شيئا من المال تصله لا بأس، إلا إذا كانوا حرب المسلمين فلا، إذا كانوا حاربون لا نعطيهم ولا نعطيهم شيء. لكن إذا كانوا مشركين وبيننا وبينهم عهد أو ذمة فلا بأس الإنسان أن يصل المشرك ويبره. قال الله تعالى: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالله نهانا عن الحربيين. أما غير الحربي إذا كان مشرك وأهديت له أو أعطيته طعام أو سقيت ماء لا بأس، إذا كان قريبا حتى الوقف لو وقف عليه كما ورد هذا عن بعض الصحابة، وقد يكون هذا دعوة له إلى الإسلام. قد ثبت في الحديث الصحيح أن أسماء رضي الله عنها قدمت إليها أمها وهي مشركة على دين قومها في المدينة ترجو رفتها وصلتها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها وهي مشركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، فدل هذا على أنه لا بأس بصلة القريب المشرك إذا لم يكن حربا لنا. نعم نعم لا بأس، إذا أهداها ليس إذنا له بلبسها، فليبيعها ويدفع بثمنها أو يعطيها من يباح له لبسها كالمرأة. لا لا لا، إهداء الساعة ليس إذن له، كما النبي أهدى حلة الحل لعمر ولما استنكر هذا قال له لم أعطك هذه تلبسها بل تبيعها، في اللفظ لها تبيعها وتنتفع بثمنها. نعم نعم إذا غلب على ظنه أنه ما يعرف الحكم نعم نعم نعم إيش؟ لا ما يهدى له خمر ولا يهدى له خنزير، لكن مثل الحرير والذهب لا بأس. نعم. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. نعم، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان مشروعية السواك للجمعة، كما أنه يشرع السواك عند كل صلاة فكذلك يشرع عند لصلاة الجمعة ولكل صلاة. ولهذا قال: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن يستن، يستن يعني يسوك إذا صلى، وهذا عام في كل صلاة. ثم ذكر الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ووجه الدلالة من الحديث على مشروعية السواك يوم الجمعة أن الجمعة داخلة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كل صلاة، كل من صيغ العموم تشمل جميع الصلوات: صلاة الجمعة، صلاة الظهر، صلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وصلاة الفجر، وصلاة العيد، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، كل صلاة، كل صلاة يشرع فيها السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بل لو قيل إن صلاة الجزاء تدخل لدخلت في ذلك. صلاة الجنازة أيضا صلاة سمى صلاة وفيها تكبير وإلى ما فيها ركوع وسجود، لكن صلاة من الصلوات. فيشرع السواك. وفي هذا الحديث فائدة، فائدة أصولية، وهو أن الأمر إذا أطلق فإنه للوجوب. فهي مسألة خلافية عند أهل الأصول، هل الأمر إذا أطلق للوجوب أو للاستحباب؟ قولان عند الأصولية، قول الأول أن الأمر إذا أطلق للاستحباب، والأمر الثاني أن القول الثاني أن الأمر إذا أطلق للوجوب. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، أن الأمر النبي إذا أطلق الأمر وأمر بشيء فإنه يكون الوجوب رحمك الله، إذا ترك سيأتم إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب، إذا وجد صارف يكون للندم، فإن لم يوجد صارف فهو الوجوب. والدليل من هذا الحديث على أن الأمر الوجوب من وجهين، الأمر الأول أنه نفى الأمر مع ثبوت الندمية، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني نفى الأمر، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عن كل صلاة، لكني لم أمرهم لوجود المشقة، هذا التقدير. لو لم يكن هناك مشقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك على كل صلاة، لكن في ذلك مشقة فلم يأمرهم بالسواك على كل صلاة. ما المراد بالأمر؟ اللي أمرتهم أمر إيجاب، وإلا فالندب ثابت، استحباب ثابت، فدل على أن الأمر للوجوب، لأنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، فدل على أن الأمر إذا أطلق الوجوب. الأمر الثاني أنه جعل الأمر مشقة، والمندوب لا مشقة فيه لجواز تركه وفعله، قال أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فجعل المانع له من ذلك المشقة، والذي فيه مشقة هو الواجب، أما الندب فليس فيه مشقة، لأن الإنسان يجوز أن يفعله ويجوز أن يتركه، يجوز له فعله ويجوز تركه، فدل على أن الأمر إذا أطلق فهو الوجوب، وهي مسألة أصولية. الأمر إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوجوب إلا إذا وجد الصدر، ويدل على قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا يدل على أن الأمر الوجوب، ولولا أنه الوجوب لما توعد الله من خالف الأمر بأن تصيبه فتنة أو عذاب أليم، فدل على أن الأمر للوجوب. وقد اختار العامدي من الأصوليين، وله كتاب في كتاب الأصول للعامدي المعروف، اختار أن الأمر للندب، هو اختيار ضعيف، وأتى بأدلة كثيرة لكن اختيار ضعيف، والصواب أن الأمر للوجوب. نعم. وكذلك استدل المؤلف في حديث ثاني، حديث أنس أكثرت عليكم في السواك في كل وقت، ويدخل في هذا الوقت الصلاة، فمن هذا دخول الوقت، دخول الجمعة في هذه الأوقات دليل على استحبابه السواك الجمعة، يقول أكثرت عليكم في السواك، يعني في كل وقت، ومن ذلك وقت الجمعة. والحديث الثالث حديث حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك فاه بالسواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك إذا قام للليل، لأن السواك مستحب، ولدخوله في عموم أمرت بالسواك عند كل صلاة، وإذا كان السواك مستحب في صلاة الليل وهي نافلة فاستحبابه لصلاة الجمعة من باب أولى، فدل على استحبابه لصلاة الجمعة. رأيتم كيف استنباط البخاري رحمه الله، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك فاه بالسواك إذا قام لصلاة الليل لأنه مستحب، وإذا كان يستحب للمسلم أن يتسوك إذا قام لصلاة الليل وهي نافلة فاستحبابه لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة من باب أولى، والصلوات الخمس من باب أولى. نعم. نعم ايش؟ نعم في اللفظ الاخر لا مرتب بالسواك عند كل وضوء يستحب ايضا عند الوضوء عند المضمضة قبل المضمضة وبعدها ويستحب ايضا عند دخول البيت كان النبي اذا دخل بيته سئلت عائشة ماذا يبدأ به قالت بالسواك ويستحب ايضا السواك عند تغير رائحة الفم هذه الاماكن مستحب اولا السواك مستحب في كل وقت لكنه يتأكد في احوال الحالة الاولى عند الوضوء الحالة الثانية عند الصلاة عند كل صلاة فريضة ونافلة الحالة الثالثة عند تغير الفم الحالة الرابعة عند دخول البيت وهو مستحب في جميع الأوقات في جميع الأوقات مستحب وكذا نعم عند قراءة القرآن داخل والسواك كما في الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفيه فوائد عديدة حتى أوصلها بعض العلم على أكثر من 100 فائدة ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت يذكر الشهادة عند الموت نعم نعم ما هو لازم السواك بالأراك التسوك يقول العلماء بكل عود لين منقن لا يجرح اللثة ولا يتفتت هذا وصف كل عود ما هو لازم من أراك أي عود يكون لين منقن لا يتفتت ولا يجرح اللثة إذا كان يتفتت يذهب فتات إلى الحوض وإذا كان يجرح اللثة يؤذي يكون عود لين منقن لا يتفتت ولا يجرح اللثة حتى قال بعض الفقهاء إذا لم يجد شيئا استاك بأصبعه إذا كانت خشنة بالأصبع الخشنة أيضا إذا لم يجد شيئا استاك ولو بأصبعه الخشنة لكن على كل حال ينبغي أن يكون بعود عود العراك اختار لأنه لين نعم ها ما أذكر أنه يكره في بعض الأماكن لا قد قال ما أذكر أنه شيء يكره فيه إلا إذا كان إنسان على في قضاء الحاجة أو شيء يحترم أو عند الطعام يأكل ها نعم في الصلاة ما يتسوق ويصلي هذا من عبث وسمع الخطبة حكم وحكم الصلاة إذا كان في الصلاة لا يتسوق فلا يتسوق إذا سمع الخطبة إذا بدأ الخطيب يوم الجمعة خطبة الجمعة لا خطبة العيد الجمعة خاصة لا يجوز سنة أن يعبث ولا أن يتسوق ولا يتكلم ولا يشمت العاطس كالصلاة سواء بسواء لا تسلم على من عليك ولا سلم وإذا سلم عليك لا ترد عليه السلام وإذا مددت يدك إذا مد يدك ومدت يده لا بأس وإذا تكلم عندك أحد فلا تكلم لكن تنظره في عين ثم تنبهه بعد ذلك وإذا عطس وحمد الله فلا تشمت ولا تستاك حكم سماع الخطبة حكم إيش حكم الصلاة في هذه الحالة ما يتسوق لأنه حكم يصلي في الصلاة ما يتسوق لأنه عبث وعند قضاء الحاجة عند طعام معلوم أنه لا يتسوق والباقي يتسوق في كل وقت نعم باب من تسوق لسواك غيره في خلاف بعض العلماء يرى أن السواك باليمين لأنه باب التكريم وقال آخر من العلم أنه باليسار لأنه باب إزالة الأذى والأقرب أنه باليسار يعني فيه تنظيف وإزالة أذى عند القيام من الليل حتى لغير الصلاة يستاك نعم عند القيام من الليل لأنه مظن التغير رائحة الفم يستحب لا يشترط صلاة الصلاة نعم ولو ما صلى لأن الفم يتغير وإذا قام للصلاة يتأكد لأن رائحة الفم في كل وقت إذا تغير رائحة الفم يستحب السواك نعم باب من تسوك بسواك غيره حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فسن به هو فسن به وهو مستند إلى صدري. نعم. وهو معه سواك يستن به يعني يستاك به. فاستن يعني استاك. الاستناد الاستياك. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس الإنسان أن يتسوك بسواك غيره إذا أعطاه إياه. ويستحب له غسله. ولما جاء عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها ومعه سواك يستن به دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، وهذا في مرض الموت، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريده، فقلت له، قالت عائشة في اللفظ الآخر قلت له آخذه لك، فأشار برأسي نعم، فقالت لعبد الرحمن أعطني هذا السواك، فأعطاه عائشة فقضمته يعني قطعت طرفه ثم مضغته لينته بفمها ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر غسلته فتسوك به، فدل على انه لا باس ان يتسوك الانسان بسواك غيره بعد تليينه وغسله استحبابا. نعم. نعم قصمته، انا قصمته في اللغه فقضمته، والقص والقضم قطع اطرافه بالاسنان. اشكال على قوله فقضمته قصم، تكلم عليه الشارح. نعم قصمته بالصاد يعني كسرته، وفي رواية قضمته، قضمته يعني قطعته بأطراف الأسنان بالضبط، وقصمته كسرته روايته قصمته وقضمته. نعم. ها لا ما هو كسر، قصمته إيش؟ فتح الصاد المهملة، قصمته بقاف وصاد كسرته، وفي رواية قضمته قطعته بأطراف الأسنان. فايش فأبنت يعني أزالت الموضع اللي كان طرفه قطعت طرفه. نعم يعني قطعت طرفه بأسنانها. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. نعم هذا في مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، الركعة الأولى بعد الفاتحة قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ويستحب المداومة على ذلك، لأنه يعني ورد في رواية عند الطبراني عن ابن مسعود بسند لا بأس به، وكان يديم ذلك، كان يديم ذلك يداوم، فالسنة المداومة قراءة هاتين السورتين فجر يوم الجمعة، لكن لو ترك بعض الأحيان إذا ترك بعد ثلاث جمعة أو بعد أربع جمعة مرة حتى يعلم الناس أنهما ليستا واجبتين حسن، لكن بكل حال ينبغي المداومة، وإذا داوم ونبه الناس وعلمهم حسن، أو ترك يوم جمعة بعض الجمع ما قرأهما ليعلم الناس فلا رسول الله، فالسنة المداومة على ذلك. قال المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة في قراءة هاتين السورتين لما فيهما من ذكر المبدأ والمعاد والتذكير بمبدأ خلق الإنسان ومعاده والجنة والنار والساعة تقوم يوم الجمعة، فشرع قراءتهما في يوم الجمعة. نعم. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. نعم فهذا الترجمة معقودة لبيان أن الجمعة تقام في القرى والمدن ولا تقام في البوادي ولا في المخيمات ولا يقيمها المسافرون فالمسافرون لا ليس عليهم جمعة ولو كثروا، مثل الحجاج في ميناء ما يقيمون جمعة ولو كانوا كثيرين، وكذلك في البوادي لا تقام الجمعة، إنما تقام الجمعة في المدن والقرى التي استقر أهلها واستوطنوا ببناء اسمه واحد، فالمستوطنون ببناء في القرى والمدن يشرع لهم إقامة الجمعة. أما البوادي والمسافرين والمخيمات فليس فيها، فلا يقام فيها جمعة. وأول جمعة الجمعة في الإسلام هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أول جمعة جمعة قبل ذلك، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم الجمعة الثانية في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، وهي قرى من قرى الأحساء الآن، وهي موجودة الآن جواثة، مكان جواثة الآن، رأيناها في الأحساء عليها يعني آثار من الآثار، جعل عليها آثار في الأحساء الآن تسمى جواثة، يسمى البحرين لأن المنطقة كلها تسمى البحرين، كل منطقة تسمى البحرين، كل منطقة الساحل والخليج تسمى البحرين، ليس المراد البحرين البلد الآن خاص هذا، بل كل الأحساء وما حوله ودول الخليج كلها تسمى البحرين، وهي مجمع البحرين التي التقى فيها موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر اللذين قص الله خبرهما لما أخبر الله تعالى موسى أن هناك رجلا صالحا أعلمه، قال أين أجده يا رب؟ قال بمجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وبنو عبد القيس جواثة أسلموا قديما رضي الله عنهم وأرضاهم، فجمعوا وقاموا الجمعة، فالجمعة هم ثاني جمعة، أول جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني جمعة في بني عبد القيس في جواثة في البحرين اللي الآن تابعة الأحساء. وإنما جمعوا وهم قرية قرى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يمكن، لأنهم مؤمنون ولا يمكن أن يفعلوا شيئا ولا أن يقوموا جمعة إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنهم فعلوا ذلك وجمعوا بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن، لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تعالى يعلم، ولا يمكن أن يقروا على شيء لا يجوز. قد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء نهى عنه لنهى عنه القرآن. فدل هذا على مشروعية إقامة الجمعة في القرى والأمصار والمدن، أما البوادي فليس عليهم جمعة، والمخيمات والمسافرون كل هؤلاء لا يقومون الجمعة، لكن إذا صلوا مع الناس، إذا نزلوا المدن أهل البوادي أو نزلوا البلد أو المسافرون صلوا مع الناس يصلون الجمعة تبع للناس، لكن هم لا يقيمون الجمعة بأنفسهم وحدهم. نعم. ها؟ كل المنطقة تسمى البحرين، كل منطقة الساحل يعني. نعم، ليس المراد البحرين الخاصة جغرافيا الآن، كل سمى جهة الساحل كلها تسمى البحرين. هنا حدثنا بشر بن محمد لو صلاها البوادي جمعة ما صحت، يجب عليهم إعادتها ظهرا، صلوها ظهرا، أو صلاها مسافرون يعيدون الصلاة. هناك بعض الجهال قد يقيمون الجمعة، سمعت أن هناك بعض الناس يقيمون الجمعة في مكة في ميناء، يصلون بعض الناس يصلون الجمعة، يجمعونهم يصلون الجمعة في ميناء أو في ماء أو خارج ميناء، قد يصلون ببعض الناس أو بعض المتجمعين يصلون بهم جمعة، وهذا من جهلهم، ليس عليهم جمعة، الجمعة ما تقام إلا في المدن والقرى. نعم. سواء لإجماع العلماء أم في خلاف نعم. بإجماع العلماء أن تصح الجوادي والفرع. نعم هذا سمعت الحديث وترجمة البخاري باب الجمعة في المدن والقرى واستدل بالحديث الآن عندك الحديث الواحد اللي بعده. نعم إيه؟ السجون هذا إذا كانوا في البلد ومقيمون نعم إذا اقتضى الحال إقامة الجمعة بعد الإذن إذا أخذ إذن فلا بأس لأنه في البلد ومقيمون ليسوا بوادي ولا مسافرين لأنهم مقيمون. إذا كانوا كثيرين يحتاج إلى أن يقام وجاء الإذن لابد من الإذن في هذا لأنه ليس لأحد أن يقيم الجمعة إلا بعد الإذن ينظر هل هناك حاجة إلى إقامة الجمعة ولا يكون حاجة. كما أن القرية يقام فيها جمعة واحدة ولا يقام جمعة أخرى إلا بعد الإذن والنظر والتأمل يخرج لجنة ينظرون هل هناك حاجة لإقامة جمعة ثانية ولا يكتفي بجمعة. كذلك السجون من هذا الباب لابد من أخذ الإذن. مخيمات لا خيمات ما فيها جمعة خيمات خارج البلد ما فيها جمعة. نعم لا الإذن معروف من الجهة جهة رسمية الوزارة أو الإفتاء. نعم حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيله فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع. يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على مشروعية إقامة الجمعة في القرى. من أين ذلك؟ كيف دل الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كيف استدل به المؤلف على مشروعية إقامة الجمعة في القرى والمدن؟ هذا من دقائق استنباطات البخاري رحمه الله. وجه الدلالة من الترجمة وهي التجميع في المدن والقرى أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية. من كان أميرا في بلد وفي مكان عليه أن يقيم الأحكام الشرعية ومنها الجمعة. من إقامة الأحكام الشرعية الجمعة. وكان رزيق هذا عاملا على الطائفة التي ذكرها على أرض يعمله فيها جماعة من السودان وعلى أيلة أيلة بلدة في الشام. وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملة حقوقهم إقامة الجمعة. وفي الحديث مشروعية إقامة الجمعة في القرى وفيه الرد على من قال إنها لا تقام إلا في المدن الكبار بل إنها تقام في القرى كما أقام أهل جواثة الجمعة في قريتهم. وهذا الحديث بعمومه يدل على أن الأمير يقيم الجمعة لأنه يقوم الناس الأحكام الشرعية ومنها الجمعة. وهي دليل على أن الأمير راع على الرعية وهو مسؤول يوم القيامة عليه نصح لهم ويحوطهم بنصحه ويقيم الحدود ويقيم الجمعة. وفيه أن المسؤولية تتفاوت وأن الإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته وأمير البلد راعي ومسؤول عن رعيته والمدير أيضا راعي والرئيس راعي مدير القسم مدير المدرسة كل هؤلاء رعاة. والرجل في بيته راعي ومسؤول عن زوجته وأولاده والمرأة راعي أيضا في بيت زوجها على أولادها ومسؤول عن رعيتها والخادم أيضا راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في مال أبيه أيضا ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد عليه مسؤولية، ما أحد يتنصل المسؤولية، لكن هذه المسؤولية تختلف. الإنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أهل بيته، حتى تصل المسؤولية إلى الإمام، إمام المسلمين. ومن الرعاية التي أوجبها الله على الراعي إقامة الجمعة لمن والله الله أمر مدينة أو قرية يقيم له أحكام الشرعية، ومن ذلك الجمعة. نعم. باب هل على من لم يشهد الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. باب حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. وهذه الترجمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله هذه الحديث الكثيرة، وأتى المؤلف بصيغة الاستفهام لأن الأحكام مختلفة فيها. قال: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، يعني كالعبد والمسافر والمعذور، هل عليهم أن يغتسلوا؟ الحديث جاءت بأن من جاء الجمعة يغتسل، لكن الذي لا يأتي الجمعة كالمرأة هل عليها تغتسل يوم الجمعة؟ والصبي الذي لا يحضر الجمعة هل عليه غسل يوم الجمعة؟ والعبد الذي لا يحضر الجمعة هل عليه يغتسل؟ والمسافر الذي لا يصلي الجمعة هل يغتسل؟ والمعذور كالمريض مثلا هل يغتسل أو لا يغتسل؟ المؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذه عادة رحمه الله، ترك الحكم مفتوح لطالب العلم يتأمل وينظر في الأدلة التي ذكرها ويحكم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. هذا الأثر أثر ابن عمر يدل على اختيار البخاري، وأنه يختار أن من لم يأتي الجمعة فليس عليه غسل. قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، مفهومه أن من لم تجب عليه الجمعة فلا غسل عليه واجب. ثم ذكر حديث ابن عمر الثاني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذا التقييد بمن جاء منكم، من جاء منكم الجمعة قيده، التقييد بمن جاء الجمعة يخرج من لم يجئ الجمعة، فدل على أن الجمعة الغسل إنما يجب على من جاء إلى الجمعة. ثم ذكر الحديث الثاني حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ، فالتقييد بالمحتلم يخرج الصبي، فدل على أن الغسل إنما يجب على البالغ ولا يجب على الصبي. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله، فغدا لليهود يعني السبت، وبعد غد للنصارى يعني يوم الأحد. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هذا عام يشمل كل مسلم، يشمل المرأة ويشمل الصبي ويشمل العبد ويشمل المسافر ويشمل من أتى الجمعة ومن لم يأت الجمعة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، كل سبعة أيام يغتسل يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. فهذا عام. ثم ذكر فصلا تابعا للباب، ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، والتقييد بالليل يخرج الجمعة. ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقيدها بالليل، وهذا يخرج الجمعة لأن الجمعة في النهار وليست في الليل، فدل على أنها لا تغتسل. والحديث الثاني حديث ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، هذا دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال في كل الصلوات الخمس، كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرجال الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة لا بأس. وكانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقال لها قيل لها قال لها بعض الناس لما تخرجين إلى المسجد وتصلين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ إذا كان يكره ويغار ينهاني، إذا نهاني انتهيت، أما إذا لم ينهاني فأنا أريد أن أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها هذا الإنسان يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وفيه في هذا تعظيم عمر للسنة رضي الله عنه، وأنه مع شدة غيرته ما يستطيع يمنعه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. والشاهد من الحديث أن قول لا تمنع إماء الله مساجد الله عام يشمل الجمعة وغيرها. فهذه الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها الترجمة في بعضها تقييد وجوب الغسل بمن جاء إلى الجمعة، وفي بعضها التقييد بوجوب الغسل على المحتلم، وفي بعضها التقييد بالإذن للنساء إلى المساجد بالليل، وفي بعضها الإطلاق في وجوب الغسل على كل مسلم في كل سبعة أيام. والقاعدة في هذا أن يحمل المطلق على المقيد، فالحديث المطلقة في وجوب الغسل على كل مسلم تقيد بالأحاديث التي قيدت ذلك بمن جاء إلى الجمعة، فيكون مشروعية الغسل للجمعة خاص بمن وجبت عليه دون من لم تجب عليه من النساء والصبيان والعبيد والمسافرين والمعذورين. وهذا هو الجمع بين النصوص، هو اختيار البخاري رحمه الله، لأن الآثار التي يريدها في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده. وعلى هذا فتكون الغسل إنما هو واجب على كل من جاء إلى الجمعة. أما الأحاديث المطلقة كقوله حق على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام فهذا مطلق يقيد بمن جاء إلى الجمعة، وهذا هو اختيار البخاري، ولهذا أتى بهذه الترجمة هل على من لا يشهد الجمعة غسل. ومن العلماء من قال إنه على إطلاق، إنه يؤخذ على إطلاق، وأن كل إنسان عليه يغتسل في سبعة أيام، كل إنسان باب النظافة، كل إنسان عليه يغتسل لكل 7 أيام، والأفضل أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة، ولو كان امرأة ولو كان صبيا، كل واحد من المسلمين يغتسل في هذا اليوم، إذا اغتسل حسن، لكن القول بالوجوب هذا فيه نظر. وظهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله أنه يرى التقييد، وأنه يرى أن الوجوب إنما هو خاص بمن جاء إلى الجمعة، الوجوب أو الاستحباب على الخلاف، لأن الغسل للجمعة سبق أن فيه 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يجب، أنه واجب على كل من أتى الجمعة. القول الثاني للجمهور أنه مستحب وليس بواجب. استدل الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد هذا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واستدل الجمهور بحديث الحسن عن سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن ما قال الوجوب دليله أقوى، قالوا هذا يصرف قوله واجب إلى الاستحباب، وفسروا قوله واجب يعني متأكد كما تقول العرب حقي عليك واجب، أي متأكد. وقال آخر من أهل العلم إنما يجب غسل الجمعة على أهل المهن والحرف الذين تنبعث منهم الروائح فيجب عليهم أن يغتسلوا، أما غير أهل الحرف فلا يجب عليهم وإنما يستحب. فمن العلماء كالبخاري رحمه الله من قال إنه لا يجب إلا على أو لا يستحب إلا من أتى إلى الجمعة، وقال آخر من العلم إن كل مسلم عليه أن يغتسل في كل 7 أيام عملا بهذا الحديث: من جاء إلى الجمعة ومن لم يأتي إليها. ولأجل هذا الخلاف فإن البخاري رحمه الله لم يجزم بالترجمة وجاء بها عن طريق الاستفهام، قال: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ حتى يتأمل طالب العلم. تكلم عليه الشارع عندك ولا حافظ ابن رجب تكلم على المسألة وجوب الغسل على غير من أتى إلى الجمعة، الترجمة ولا حديث. ايش وقد فهم؟ ايش وقد فهم؟ نعم، فتكون الاقوال في المساله 3. القول الاول انه يجب غسل الجمعه على من وجبت عليه الجمعه كالبالغ، اما لو جاء الى الجمعه مسافر او صبي او امراه لا يجب عليه الغسل ولا يستحب. القول الثاني ان كل من اتى الى الجمعه يجب عليه أن يغتسل أو يستحب ولو كانت الجمعة لا تجب عليه. إذا قال مسافر أنا أريد أصلي الجمعة نقول اغتسل، إذا قال أنا لا أريد أصلي الجمعة نقول ليس عليك غسل، وإذا أرادت المرأة أن تصلي الجمعة مع الناس نقول اغتسلي، وإن أرادت تصلي في بيتك نقول لا تغتسل على هذا القول، وإذا أراد صبي أن يصلي الجمعة نقول اغتسل، فإذا لم يرد صلاة الجمعة لا يغتسل. والقول الثالث أنه يجب على كل مسلم عمل بإطلاق الحياة. تكون المسائل كل مسألة كم؟ 3 أقوال. قول أول لا يجب الغسل ولا يستحب إلا على من وجبت عليه الجمعة، أما من لم تجب عليه من الصبيان والنساء والمسافرين فلا. القول الثاني كل من أراد أن يأتي إلى الجمعة عليه أن يغتسل حتى ولو تجب عليه الجمعة كالصبي والمسافر. القول الثالث يجب على كل مسلم أن يغتسل ولو لم يصلي الجمعة، يجب أو يستحب. والأرجح مثل ما ذهب إليه البخاري الأقرب أن من أتى إلى الجمعة اغتسل ومن لم يأتي الجمعة فلا يغتسل. والذي يأتي الجمعة قسمان: قسم تجب عليه كالرجال البالغين المقيمين، وقسم لا تجب عليهم كالمسافرين والصبيان والنساء. نعم. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن المطر عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة. وقوله إن الجمعة عزمة يعني واجب وفرض، إلا أن المطر عذر يصير العزيمة رخصة. ولهذا قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير في يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، قالوا كيف تقول هذا ابن عباس؟ فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة يعني واجب، لكنها هذا الواجب يصير رخصة عند وجود العذر. وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر، وفي لفظ فتمشون في الدحر تدوسون الدحر إلى ركبكم. فدل هذا على أن المطر الذي يؤذي ويشق على الإنسان ويبل الثياب رخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة، ويكون الإمام يصلي بمن حضر، ومن لم يحضر يصلي في بيته الجمعة والجماعة. وفيه أن مشروعية أن يقول المؤذن في الأذان في يوم المطر أن يقول بدل حي على الصلاة: صلوا في بيوتكم، أو صلوا في الرحال. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، ما يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. وجاء أيضا ما يدل على أنه يجمع بينهما، وأنه يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في الرحال، صلوا في الرحال. إما أن يجعلها صلوا في البيوت بدل حي على الصلاة حي الفلاح، أو يجعلها بعدها. وجاء ما يدل على أنه يقولها أيضا بعد الانتهاء من الأذان، يكمل الأذان على حاله. فإذا انتهى من الأذان وقال لا إله إلا الله، قال صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، كل هذا جاء. فله أن يكمل الأذان ثم يقول صلوا في بيوتكم، وله أن يجعلها بدل قول المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح، وله أن يجمع بينهما. وإذا تخلف في هذا الحديث دليل على أن المطر رخصة في عدم حضور الجمعة والجماعة، وهذا قول الجمهور وهو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث. وقال بعض أهل العلم يفرق بين قليل المطر وكثيره، فالكثير عذر والقليل ليس بعذر. وروي عن الإمام مالك أنه لا يرخص في عدم حضور الجمعة بالمطر، والصواب أنه يرخص له، فتكون الأقوال ثلاثة: قيل يرخص مطلقا وهذا هو الصواب، وقيل لا يرخص في الجمعة وقول مالك، وقيل يرخص في كثير المطر لا في قليله. وهذا لابد يكون مطر يؤذي ويبل الثياب، هذا يختلف باختلاف الأماكن والأحوال. في بعض القرى وبعض الهجر إذا جاء مطر تكون الشوارع دحر ولو لم يكن كثير، قد يسقط بعض الناس ولا شيء، كبار السن يزلق بسبب الطين ويتأذى كثيرا. وفي بعض الأماكن مثل المدن عندنا الآن الشوارع مزفلة معبدة، وبمجرد ما يقف المطر ما يكون هناك إشكال. هذا تختلف باختلاف أحوال، إذا كان مشقة ظاهرة واضحة والمطر كثير يبل الثياب ويؤذي يشق فلا بأس. أما إذا شيء قليل والناس يخرجون لحوائجهم وأغلبهم معهم سيارات وهو ليس لا يشق، فإنه لا يجمع في هذه الحال ولا يكون عذر. وكون بعض الناس عنده سيارات لا يعتبر هذا، لا يسقط العذر، لأن ليس كل الناس معهم سيارات. بل المراد يعني ينظر في هذا العذر، هل هو مطر يؤذي ويشق ويبل الثياب فيكون عذر. أما إذا كان شيء قليل أو وقف المطر والشوارع مريحة ولا يشق الذهاب معها هذا لا حاجة له، إنما الجمع للحاجة، الحاجة والرخصة الواضح والعذر الواضح المشقة الواضحة. كما قال ابن عباس: كرهت أن أحرجكم في الطين والدحر، وفي الآخر كرهت أن تخرجوا في الدحر فتدوسون الطين إلى ركبكم. نعم. والصواب أن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة، لكن بشرط أن يكون مطر يشق ويبل الثياب، عذر واضح، ما يكون شيء قليل. بعض الناس يتساهل، مجرد ما يرى غيوم نقاط يسيرة يجمع، هذا لا ما ينبغي التساهل. نعم. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، بقول الله. وإذا صلى الإنسان، إذا تخلف عن الجمعة والجماعة لعذر من مرض أو خوف مطر، فله أجر وثواب من صلى مع الجماعة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، كما دلت على ذلك النصوص كحديث أبي موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وقوله عليه الصلاة والسلام في الجهاد، كانوا مجاهدين في غزوة تبوك، قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، وناس في المدينة ما استطاعوا الجهاد ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمرضهم أو لأنهم ما عندهم شيء، ما عندهم ما يحملهم، فالله تعالى كتب لهم أجر المجاهدين، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وصلهم في المدينة؟ قال: نعم، في المدينة حبسهم العذر. وهؤلاء مثل بعض الصحابة الذي جاءوا يرسلوا، قالوا: يا رسول الله، احملنا، ما عندنا شيء، نريد أن نجاهد معك بس ما عندنا شيء، ما عدا إبل، احملنا على إبل، أعطنا شيئا. ما يستطيعون، ما عندهم شيء ولا إبل تحملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء أحملكم. فانصرفوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، سموا البكاؤون، يريدون أن يجاهدوا بس ما يستطيعون، ما عندهم الإبل، كل واحد يعني معه من يكون معه، كل بعير عليه اثنين ثلاثة، وهؤلاء ما عندهم شيء، لا عندهم مال ولا هناك من يحملهم، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم. فتولوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فعذرهم الله. فالله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء أغنياء وعندهم ما يحملهم، لكن منعهم النفاق في قلوبهم. أما الضعفاء والمساكين واللي ما يستطيعون والمرضى واللي يود ولكن ما عنده شيء، ولا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد ما يحمله، هؤلاء عذرهم الله. فالمقصود أن من ترك شيئا واجبا للعذر فإن الله يكتب له ثوابه. نعم. ها، من هم هذه مخرج ايش؟ كيف يصلي؟ يصلي الجمعة في البيت؟ هل في جمعة في البيت؟ الجمعة من شرطها الخطبتان، يخطب على لنفسه، هذا معروف ان الانسان المعذور يصلي ظهر، المريض ما يصلي جمعة، كيف يصلي الجمعة في البيت؟ الجمعة لها شروط، من شرط عند الحنابلة والجماعة لابد يكون الحضور 40، لكن هذا قول ضعيف. صوب ان اقل الجمعة 3، قال بعضهم 4، قال بعضهم 12، قال 40، وثم لابد يتقدم خطبتان، فكيف المريض يصلي جمعة في بيته؟ ما يمكن، والمتخلف ما يمكن هذا يصلي وحده جمعة. من شرط الجمعة يكون جماعة أقلها ثلاثة، إمام مؤذن وخطيب واحد على الصحيح. قال بعضهم أقلها 4، وقيل أقلها 12، ولابد أن يتقدم خطبتان. لو كانوا ألوف ولم يخطب أحد ما صح، ما صلى الجمعة، صلىه ظهر، ولو كانوا ملايين لعب بشرطها أن يتقدم خطبتان. فكيف يشكل هذا؟ هذا ما يشكل، الإنسان يصلى في بيته يصليها ظهر، المرأة تصليها ظهر، المسافر يصليها ظهر، والمريض في بيته يصليها ظهر، 4 ركعات. نعم. ها؟ هين عزمة ليش مو صحيحة؟ وش إشكالها؟ إيه؟ لا يقول ما يخالف يعني ما أظنها. وهذا الظن قد يكون مصيء صواب وقد يكون خطأ ظنه. ها؟ لا أقرب إنها لا شك إنها حتى ولو ما صحت هذه، فالجمعة عزمة، الجمعة فرض ما في إشكال. حتى ولو ما صحت هذه اللفظة فالجمعة فرض معروف. الصلوات الخمس الجماعة فرض، فكيف الجمعة؟ هي فرض، لكن هذا الفرض يسقط بالعذر. إذا وجد العذر صار سقط هذا الفرض، المعذور والخائف والمريض يسقط عن الجمعة والجماعة. نعم. أي نعم، لابد تكون باللغة العربية إذا كانوا عرب، باللغة التي يفهمونها. نعم. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان المسافة التي يجب على الإنسان أن يقطعها ليصل إلى المسجد ويؤدي في صلاة الجمعة. ما هي المسافة؟ من أين يأتيها؟ فقال: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. ما الذي تجب عليه الجمعة إذا كان بينه وبينها كم مسافة؟ مسافة يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين. تجب الجمعة على من سمع النداء والأصوات العادية، الصوت العادي إذا كان هادي، الأصوات هادية وليس هناك محركات ولا أصوات، وصعد في السطح أو في المنارة وأذن، فمن سمع صوته الصوت العادي يجب عليه أن يؤدي الجمعة. تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه. إذا تجب الجمعة على من سمع النداء أو كان في قوة السامع، بمعنى أنه يسمعه لو لم يكن هناك أصوات. لكن الآن في أصوات الآن، وليس المراد الصوت مكبر الصوت، لا، الصوت العادي بدون مكبر صوت، بشرط ألا يكون هناك أصوات تمنع ويكون فوق. هذا من المعروف أنه الصوت يروح مسافات. كان الناس في القرى قديم قبل وجود المكبرات، قبل وجود السيارات والبكايل وليس هناك شيء، كان المؤذن يؤذن يسمعه البلد كله مسافات. مسافة كم كيلو؟ كان يسمع مسافة 6 كيلو 7 كيلو إلى 10 كيلو يسمع المؤذن الصوت العادي، يسمعها أهل الحرف والبساتين خارج البلد كلهم يسمعون المؤذن الصوت العادي ويأتوك من مسافات. فإذا تجب الجمعة على من سمع النداء وعلى من كان في قوة السمع، سواء كان داخل البلد أو خارجه، مزارع والبساتين اللي حول البلد. وتؤتى الجمعة من مسافة فرسخ وهو 3 أميال، كما كان أنس رضي الله عنه يكون في أرضه، كما قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد. هذا كلام عطاء التابعي. إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهد، سمعت النداء أو لم تسمع. لأنك إن سمعته فقد أولئك، وإن لم تسمع فأنت في قوة السمع ما دمت في البلد. ولا تقول البلد بعيدة وأن أطراف البلد متباعدة، عليك أن تشهد لأنك في البلد. وكان أنس رضي الله عنه في قصره في البصرة، لأنه سكن البصرة، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، أحيانا يشهد الجمعة وأحيانا لا يشهد الجمعة، وهو بالزاوية على فرسخي، بالزاوية يعني مكان يقارب 300 أميال. فكان أنس يكون في أرضه بينه وبين البصرة 300 أميال، وهو مكان يسمى الزاوية، كأنها مكان أو بستان له بعيد عن البلد عن البصرة ما يقارب 300 أميال، فيشهد الجمعة بالبصرة. وكما في حديث الباب عند عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، العوالي بعيدة عن المدينة، الآن معروفة الآن حي من أحياء المدينة، لكن كان سابقا خارج البلد فيها مزارع، فكانوا ينتبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، وكانت العوالي على 400 أميال، 400 أميال فصاعدا من المدينة، فتؤتى الجمعة من مسافة فرسخ أو مسافة 400 أميال، أما الفرسخان فلا يجب الإثنين الجمعة حتما، لأن الفرسخين مسافة بعيدة للفرسخ، لأن الفرسخ 300 أميال، والميل يقارب كيلوين إلا ثلث كيلو، فتكون 3 كيلو، فتكون الفرسخ 3 أميال والميل كيلوين لثلث، يعني تقارب 5 كيلو، الفرسخ يقارب 5 كيلو إلا ثلث تقريبا الميل. ولهذا كان أنس أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، لأن بستانه على مسافة فرسخين، فرسخين يعني 10 كيلو تقريبا، 10 كيلو بعيد، كان أنس يجمع أحيانا وأحيانا لا يجمع، لأنه كان بالزاوية وهي موضع على فرسخين من البصرة. وبهذا يقال لمن اعتاد الخروج النزهة يوم الجمعة في مكان بعيد، إذا كان بعيد لا يجب عليه حضور الجمعة، إذا كان مسافة 15 كيلو 20 كيلو إلى 400 أميال، 400 أميال، 400 أميال الميل كيلوين إلا ثلث، فتكون 4 أميال، 3 أميال 5 كيلو، يعني 6 كيلو، كيلوين 7 كيلو، قريب 7 كيلو، 400 أميال إلى 7 كيلو إلى 8 كيلو، في هذا الحدود، هذه مسافة يمكن أسمعها المؤذن، يمكن أسمع المؤذن، وما زاد عنها 11 كيلو فما فوق هذا لا يجب عليه. فعلى هذا نقول لمن اعتاد الخروج النزهة يوم الجمعة لا يجب عليه إتيان الجمعة إذا كان المكان أكثر من 9 كيلو، ولكن ينصح بحضور الجمعة لئلا يفوت على نفسه خيرا عظيما، ولو كان 20 كيلو أو 30 كيلو أو 40 كيلو، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن يسر سيارات تقطع المسافة في وقت قصير، ولو كان 40 كيلو أو 50 كيلو، يكون الإنسان يحضر الجمعة ويشهد الخير، يشهد الجمعة ودعاء المسلمين ويحصل على هذا الفضل العظيم، ينبغي الإنسان ولو كان 50 كيلو، أما الوجوب فلا يجب عليه إلا إذا كان في حدود 10 كيلو أو أقل من 10 كيلو، في هذا الحدود كما كان أنس مسافة فرسخين، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، فرسخين يعني 6 أميال، 6 أميال كم تعادل؟ كل 3 أميال 5 كيلو، يقارب 10 كيلو، فلهذا أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. نعم. وفي حديث عائشة حجة لما قال إن غسل الجمعة لا يجب إلا على أهل المهن والحرف، ولهذا قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. تجب جمع من العلم على أن الغسل إنما يجب على أهل المهن والحرف، وقول الثاني أنه يجب على كل من أتى إلى الجمعة، لحديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والأقرب وجوبه أو استحبابه على كل من أتى إلى الجمعة، كل من أراد أن يحضر الجمعة ولو لم تجب عليه يستحب له أو يجب عليه على الخلاف، أما من تخلف عن الجمعة فليس عليه غسل، هذا هو الصواب وهذا هو الأقرب. هو اختار البخاري رحمه الله في ترجمته. نعم. مسافر إذا حضر الجمعة يغتسل، وإذا حضر فلا. لا، ليس له أن يسافر بعد الزوال إزالة الشمس، أما قبل الزوال يكره، عند العلماء يكره السفر في يوم الجمعة قبل الزوال، بعد طلوع الفجر وطلوع الشمس يكره، لكن لا يجوز له. لكن إذا زالت الشمس حرم عليه، حرم عليه السفر حتى يؤدي الجمعة، يقول تعالى إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يأتي في الترجمة اللي بعدها. نعم. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. نعم. هذه الترجمة جزم فيها المؤلف رحمه الله بأن وقت الجمعة إذا زالت الشمس. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، حكم بت الحكم المسألة لقوة الحديث. وكانت عائشة رحمه الله لا يبت، الترجمة السابقة ما بت الحكم. باب هل يغتسل، هل يغتسل من لم يأتي الجمعة، هل استفهم. أما هذه الترجمة بت الحكم فيها، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. فهذه الترجمة لها مفهوم ولها منطق. منطوقها أن وقت الجمعة لا تقام إلا إذا زالت الشمس، وزوال الشمس أذان الظهر. ومفهومها أنها لا تقام قبل الزوال. لماذا بت الحكم فيها؟ ما المسألة فيها خلاف. بت الحكم فيها لقوة الأحاديث التي ذكرها، الأحاديث قوية، وهذا مذهب جماهير العلماء، ويدل له أكثر الأحاديث، ولهذا جزم المصنف بالحكم وأن الجمعة لا تصلى إلا إذا زالت الشمس. فجماهير العلماء على أنها لا تصح قبل زوال الشمس، وأنه إذا صلى قبل زوال الشمس فصلاته باطلة ولا تصح. هذا الذي عليه الجماهير، وهذا تدل عليه أكثر الأحاديث. لكن الصواب أنه قد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي سنن أبي داود أحاديث تدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس، وهو مذهب الحنابلة وجماعة وغيرهم. لكن هذه الحديث أيضا ليست صريحة، بعضها فيها ضعف، فلهذا ينبغي لإمام الجمعة وخطيب الجمعة أن ألا يدخل إلا بعد زوال الشمس، لأنه إذا صلىها بعد زوال الشمس كان أولى احتياطا لهذه العبادة العظيمة وخروجا من خلاف العلماء، وهو أيضا أضبط للناس ولمن يقوم بالحسبة ومنع الناس من التخلف عن الجمعة إذا تعددت الجمعة في البلد الواحد، فأضبط لرجال الحسبة ومن يقوم على الحسبة أضبط لهم أن لا تؤدى الجمعة إلا بعد الزوال، حتى لا يدعي أحد أنه صلىها قبل الزوال في الجامع الفلاني. ثم أيضا الحديث التي تدل على جواز الجمعة قبل الزوال ليست صريحة، لا تخلو من ضعف، فالأولى لإمام الجمعة ألا يخرج من بيته إلا بعد الزوال. هذا الأول، إذا زالت الشمس انظرت على التقويم، أذان الظهر الجمعة كأذان الظهر العادي على التقويم، إذا زالت الشمس أخرج من بيتك، ولو كان بينك وبين البيت دقيقتين أو ثلاثة أو خمس دقائق ما يضر، هذا تحقق دخول الوقت. لا تخرج ولا تتحرك من بيتك أيها الخطيب حتى تزول الشمس، لأن الجمعة فرض الوقت وهي بدل عن الظهر، لأنه إذا خرج من بيته قبل الزوال دخل قبل الزوال، ينبغي له أن لا يأخذ إلا بعد الزوال. فلا ينبغي لإمام الجمعة أن يخاطر بنفسه وبالمسلمين معه في هذه الفريضة العظيمة فيصليها قبل الزوال، لأنه إذا صلىها قبل الزوال فأكثر العلماء على أنها لا تصح، وأكثر الأحاديث على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. فكيف يخاطر الإمام بنفسه وبالمسلمين ويتقدم ويصليها قبل الزوال؟ طيب أنت إمام الجمعة تقدمت بعشر دقائق أو ربع ساعة، وش يفيدك ربع ساعة عشر دقائق؟ ماذا تستفيد؟ إلى أين تذهب؟ تنام أو تأكل أو معزوم؟ إلى أين تذهب؟ ربع ساعة وش تفيدك الآن؟ تخاطب بنفسك وبالمسلمين، أصبر ربع ساعة حتى تزول الشمس، وإذا كنت تريد أن تنام تأخر عن النوم ربع ساعة ما يضرك، إذا كنت تريد لك عمل تأخر، اعمل العمل قبل، اعمله في بيتك. كيف تخاطب نفسك وبالمسلمين؟ ومن العجب أن بعض الخطباء يأتي تعميم أيضا من الوزارة، وتعميم من سماحة المفتي رحمة الله عليه، على أنه ينبغي للأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا بعد زوال الشمس، ومع ذلك ما يصبر بعض، قد كلم بعض الخطباء ولا يصبر، يتقدم لازم يتقدم بربع ساعة وبعض من ساعة. ماذا تستفيد الآن؟ كيف تصلي قبل الزوال وأكثر العلماء يقولون أن صلاتك صحيحة؟ وإذا صبرت ربع ساعة وثلث ساعة فصلاتك صحيحة عند جميع العلماء، ما في إشكال. ينبغي للإمام يكون عنده بصيرة، عنده صبر، عنده نظر أيضا في الأدلة، وعنده أيضا يعني يكون عنده رغبة فيما عند الله عز وجل، وعنده عناية بالأحاديث. أكثر الأحاديث على أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، ولهذا جزم المؤلف رحمه الله البخاري مع أنه لا يجزم في كثير من تراجمه لا يجزم، لكن إذا قويت الأحاديث وصارت صريحة وقوية جزم، ولهذا قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. باب هذا مبتدأ وخبر، وقت الجمعة مبتدأ، إذا زالت الشمس خبر، جملة خبرية أخبر أن وقت باب وقت مبتدأ، الجمعة مضاف وقت مضاف والجمعة مضاف إليه، إذا زالت الشمس جملة إذا زالت الشمس هي الخبر. وفي قول عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، يعني كان الناس ما عندهم خدام يخدمون أنفسهم يعملون ويغسلون ثيابهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فتخرج منهم الريح، فقال لهم لو اغتسلتم. هذا احتج به من قال إن الغسل يجب على أهل المهن. وفي الحديث الثاني حديث أنس كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، تميل معناها تزول، حين تزول الشمس. وفي الحديث الثالث كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، يعني يبكرون بها في أول وقت، كانوا عادة في غير الجمعة القيلولة قبل الصلاة قبل الظهر، وفي يوم الجمعة يبكرون بالظهر من أول وقتها إذا زالت الشمس، ويؤخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة، وفي غير الجمعة يتغدون ويقيلون قبل الجمعة، هذه عادتهم، ولأن الظهر يبرد فيها في شدة الحر يتأخر بعد دخول الوقت الإبراد، أما الجمعة ما فيها إبراد كما سيأتي ترجمة لي بعد هذا. نعم. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. نعم نعم، ولو كانت خطبة لا يدخل بعد دخول الشمس، والسنة ألا يطيل الخطبة، يقول النبي إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. الخطيب البليغ والفصيح هو الذي يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاني كلمات معدودة، أما الثرثرة والكلام الكثير ويبدأ ويعيد ويشق على الناس هذا غير مشروع، هذا يدل على عدم فقه. الخطيب الفقيه هو الذي يقصر الخطبة ويطول الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل يعني طمأنينة فيها، يطمئن في صلاته ويطيل، وقصر خطبته مئنة يعني علامة على فقه. أما إذا كان يطول الخطبة ويختصر في الصلاة هذا العلامة غير فقيه. الخطيب الفقيه الذي يقصر الخطبة، والمراد التقصير تقصير نسبي، يعني مثل ربع ساعة ثلث ساعة هذه ليست طويلة، لكن يكون مثل بعض الخطباء سمعنا في بعض الخطباء في مصر وفي غيرها ساعة ونصف في الخطبة وبعضهم ساعتين، هذا إطالة لا شك أنها إطالة ثرثرة كلام حشو أكثر حشو، لكن ربع ساعة، ثلث ساعة، إلى نصف ساعة، كل هذا ليس فيه إطالة. وهذا على حسب الموضوع، إذا تكامل الموضوع في ربع ساعة أو في ثلث ساعة لا، وإذا احتاج الموضوع إلى إلى إلى بسط وامتد إلى ثلث ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، خلص فلا بأس. نعم. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة.